قال تعالى في كتابه الكريم عن يونس عليه السلام لما التقمه الحوت وهو مليم ابتلعه عندما ركب السفينة وقد غضب على قومه لأنهم لم يؤمنوا به بسبب العناد. خرج من قريته بدون إذن ربه فدخل السفينة وركبها وكانت مليئة، فلما وصلت إلى قعر البحر بدأت السفينة تبيل وبدأت السفينة تريد أن تستقر في قعر البحر، فقال قائد السفينة وربها إنه لا يمكن أن يستقر أمر السفينة حتى ينزل منها رجل. من الذي سينزل؟ ومن الذي سيودي بحياته ويموت؟ فقالوا إذن لنجعل قرعة، فمن خرجت عليه القرعة رمينا به في البحر. فأجريت القرعة فخرجت القرعة على نبي الله يونس عليه السلام. فلم يرضى بذلك صاحب السفينة لأنه يعرف يونس، فقال نعيدها مرة أخرى. فأعيدت القرعة مرة أخرى فخرجت القرعة على يونس، فأعادوها ثالثة فخرجت عليه. الله أكبر. لأن الله عز وجل يقول فنبذناه في اليم أي في البحر وهو مليم، أي قد ارتكب ما يلام عليه، فما إن رمي به في البحر إلا وجاء السمك، جاء الحوت فالتقمه، فكان بطن الحوت سجنا له. كان هذا البطن أو كان بطن كان الحوت سجنا لنبي الله يونس عليه السلام، استقر في بطنه، وأمر الله الحوت ألا ينهش له عظم لحما ولا يكسر له عظما، لكنه كان في كرب عظيم لا يعلمه إلا الله. كرب، أي كرب؟ في قعر البحر وفي بطن الحوت وفي ظلمة الليل، ظلمات بعضها فوق بعض، طال سجنه فأكثر من تسبيحه لربه. قال تعالى في كتابه الكريم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، ظلمات، من الذي يستطيع أن يخرجه من تلك الظلمات؟ ومن الذي يستطيع أن ينقذه من ذلك السجن البعيد إلا الذي قد أودعه فيه؟ الله نادى في الظلمات من قلب خالص، فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله أكبر. قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. بسبب تسبيح ورجوعه إلى ربه انكشف عنه هذا البلاء ورفع الله عنه هذا الضر، فلا نجاة لنا مما حل بنا إلا بالرجوع إلى ربنا سبحانه وتعالى، إلا بالتوبة إليه، ولا نجاة لنا إلا بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. يا من أمر الحوت يلفظ يونسا وسترته في شجيرة اليقطين يا رب إنا مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنوني عبادا كلهم ذنوني.